بنت النور. أنا عيوني على سورك يا بنت النور. وهمس الليل آه يا عطر الليل وهمس الليل أنا فيني فيني الأمان يا عطر الليل وهمس الليل يا عطر الليل وهمس الليل أنا فيني فيني الأمان سيل سيل شعور أو قصر كلامي كلامي وما وصفك شعور يا بنت النور يا بنت النور يا عقد من الوله منثور حطيت الأمل عندك يا دانا بعين بحاري ترى الإحساس ربانك يا دانا بعين بحاري ترى الإحساس ربانك وأنا ربان هالمركب أنا ربان الخطوة قربت مني ولا هدت أحس إنها قريبة قريبة قريبة ويمك تباعد بس الموج ما يساعد ولا الأقدار بتساعد بس الموج ما يساعد ولا الأقدار بتساعد ولا الخطوة قربت مني ولا هدت أحس إنها قريبة قريبة قريبة ويمك تباعد يا بنت النور يا بنت النور يا عقد ابن الوله منثور أنا الألماس وانت لمعة الماسة وحساسة وقلبك موطن الأزهار وأنا اللي عشق الأزهار وغيري يقطف إحساسة أنا لك يا بريق الماس أنا الألماس وانت لمعة الماسة وحساسة وقلبك موطن الأزهار أنا اللي أعشق الأزهار وغيري يقطف إحساسة أنا لك يا بريق الماس أنا الألماس وانت لمعة الماسة وحساسة وقلبك موطن الأزهار وأنا اللي أعشق الأزهار وغيري يقطف إحساسة ولكن ما يهم اللي تولع في غرام الورد إلى ما نسيته وردة سقاها بلهفة انفاسة ولكن ما يهم اللي تولع في غرام الورد إلى ما نسيته وردة سقاها بلهفة انفاسة أنا لك يا بريق الماس أنا الألماس وانت لمعة الماسة وحساسة وقلبك موطن الأزهار وأنا اللي أعشق الأزهار وغيري يقطف إحساسة ولكن ما يهم اللي تولع في غرام الورد إلى ما نسيته وردة سقاها بلهفة انفاسة ولكن ما يهم اللي تولع في غرام الورد إلى ما نسيته وردة سقاها بلهفة انفاسة أنا لك يا بريق الماس أنا الألماس وانت لمعة الماسة وحساسة وقلبك موطن الأزهار وأنا اللي أعشق الأزهار وغيري يقطف إحساسة أنا لك يا بريق الماس أنا الألماس وانتي لمعة الماسة وحساسة قلبك موطن الأزهار، أنا اللي يعشق الأزهار وغيري يقطف إحساسا، ولكن ما يهم اللي تولع في غرام الورد إلى ما نسيته وردا سقاها بلهفة انفاسا، ولكن ما يهم اللي تولع في غرام الورد إلى ما نسيته وردا سقاها بلهفة انفاسا. أنا يا وردة العشاق ونار الحب والأشواق، أنا يا وردة العشاق ونار الحب والأشواق، أنا أول من عرف قلبك وأول من سمع نبضك، أنا أول من عرف قلبك وأول من سمع نبضك، وأول شخص لك اشتاق، وأول شخص لك اشتاق. يا بنت النور يا بنت النور يا عقد من الولهمة،